إلا تبع وما الجوارح إلا تبع لما في القلب. فمن خلصت لله تبارك وتعالى سريرته وسلمت نيته فليعلم أنه لا يمكن لأحد أن يكون أكرم من الله، وأن الله يقبل على من أقبل عليه ويتوب على من تاب عليه ويرحم من فاء إليه. قال وهو أصدق القائلين: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والمقصود من هذا أن الله جل وعلا اصطفى أهل هذا البيت، آل عمران، فخلد ذكرهم في كتاب يتلى إلى يوم القيامة، السورة باسمهم، وهو يقول جل وعلا فيهم: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، مع أن آل عمران هم من آل إبراهيم، لأن إبراهيم والد ليعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، وآل عمران من بني إسرائيل. فقول الله جل وعلا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم كاف، لكن على أن آل عمران كان لهم من فضائل العمل والطاعة والقنوت أهل بيت صالح، والمتاجرة مع الله تجارة رابحة. إن الله اصطفى أي اجتبى وفضل واختار، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ثم قال: إذ قالت امرأة عمران، إذ لزمن مضى، إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. هي في أول الأمر طلبت الولد للولد لما تحمل من أجله النساء، رجاء أن يبرها ابنها لا كبر. فلما اطمأنت أن هناك حمل أرادت أن لا يكون هذا الحمل لها ينفعها إذا كبرت، إنما أرادت أن يكون هذا الحمل إذا وضع يكون لله. ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. ومن شدة غلبة العاطفة عليها وصدق توجهها نسيت أنه يمكن أن يكون أنثى، وهذا لا يغيب عن أحد، كل امرأة تحمل تتوقع أن يكون إما ذكرا أو أنثى، لكنها لصدق توجهها وشدة عاطفتها نسيت هذا الأمر، وأعزمت أمرها وأجمعت أمرها على أن يكون لله، يعني خادما في بيت من بيوت الله. إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. لما لم يكن بيدها أن يكون المولود ذكرا، هذا ليس لها، قالت: وإني سميتها مريم، على الأقل الاسم، ومريم في لغتهم خادمة الرب. فأقل شيء تفعله أنها سمت ابنتها مريم: وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. صنعت ما عليها، قال أصدق القائلين، فتقبلها ربها بقبول حسن، حسنت النية فحسن القبول. وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم